تفسير سورة الأنفال. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آيات سيهنه سورة الأنفال خدت بيشتا بصرمانا هن شريل جل كافرا بكن بكن وبكن حتى تشفطنا نمين. يعني حكم أبتا حكم خدي ويكون الدين كله لله ودين همي أبمينة بوخدي شرك نمينت او توحيد بيت الجهة شركة. حديث 1664 السرفي آيتين عن ابن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله خدش يوبا بري رازبت أنه قيل له بصير جهة كرن كيف ترى في قتال الفتنة أري ما خدنا بجتن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بقاب أمد بين انتشاريناكي وخدي أقوته شري بكن دفتنا نمينت. فقال عبد الله كرع عمر يقول: وهل تدري ما الفتنة؟ ما تظاني فتنة شيئا أو فتنة خدي قوتي شري بكن دا أو نمينت؟ كان محمد بج محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين شر القل كافراتكر وكان الدخول عليهم فتنة وهكر إيك شوبا نكافرا شوبا جهوان شوبا مكهي كافر بقوات بون أن دا إخسير كان أن دا كجن أنجي داش دينوي إخن. وأبا أو فتنة يا أوا خد تعالى بحجت كت أبا أوا أوا خد قوتي شري القلوان بكن دا أفتشتها نمينت وليس كقتالكم على الملك نوكي هندي أفشرهينت كان سر منصبه سلطنته وكرسيكي.